السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة جديدة، نسأل الله الواحد الأحد أن يفتح علينا بما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وأن يبارك لنا في القرآن الكريم. فوصلنا إلى سورة لقمان، هذه السورة العظيمة. جمهور أهل العلم يقولون بأنها مكية، وعدد منهم استثنى آيتين، وبعضهم استثنى ثلاث آيات. يعني الإمام ابن كثير قال تفسير سورة لقمان وهي مكية، الإمام الجرير الطبري كذلك قال وهي مكية، ولم يستثنوا شيئا. وابن عطية في تفسيره قال وهي مكية غير آيتين، قال قتادة أولهما ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. والإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره قال وهي مكية غير آيتين، قال قتادة أولهما ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى آخر الآيتين. وقال ابن عباس ثلاث آيات أولهن ولو أن ما في الأرض، وهي 34 آية. والإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره قال هذه السورة مكية كلها عند ابن عباس في أشهر قوليه، وعليه إطلاق جمهور المفسرين. وعن ابن عباس من رواية النحاس استثناء ثلاث آيات من قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى قول بما تعملون خبير. وعن قتادة إلا آيتين إلى قوله إن الله سميع بصير. قال وأما القول باستثناء آيتين وثلاث فمستند إلى ما رواه ابن جرير عن قتادة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى آخر الآيتين أو الثلاث نزلت بسبب مجادلة كانت بين اليهود، من اليهود أن أحبارهم قالوا يا محمد أرأيت قوله ما أوتيت من العلم إلا قليلا، إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله كلا أردت. قالوا ألست تتلو فيما جاءك أن قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها في علم الله قليل. فأنزل الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآيات، وذلك مروي بأسانيد ضعيفة، وعلى تسليمها فقد أجيب بأن اليهود جادلوا في ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، بل لقنوا ذلك وفدا من قريش إليهم إلى المدينة، وهذا أقرب للتوفيق بين الأقوال. قال وهذه الروايات وإن كانت غير ثابتة بسند صحيح إلا أن مثل هذا يكتفى فيه بالمقبول في الجملة. قال أبو حيان سبب نزول هذه السورة أن قريشا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة لقمان مع ابنه، أي سألوه سؤال تعنت واختبار. قال وهذا الذي ذكر أبو حيان يؤيد تصدير السورة بقوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وهذه السورة العظيمة هي السورة 57 في تعداد نزول السور، نزلت بعد سورة الصافات وقبل سورة سبأ، وعدد آياتها 33 آية في عد أهل المدينة ومكة، و34 آية في عد أهل الشام والبصرة والكوفة. وأما حروفها حتى يعني نشجع أنفسنا، نسأل الله سبحانه الإعانة على تلاوة كتاب الله على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. فعدد حروفها 2110 أحرف، فهذا الرقم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم بكل حرف، ولا أقول ألف لام ميم، من قرأ حرف من كتاب الله كان له به حسنة والحسنة عشر أمثالها. يعني هذه السورة العظيمة إذا قرأتها تأخذ بإذن الله تعالى ربك يكتب لك بإذن الله تعالى 21,100 حسنة بفضل الله تبارك وتعالى. لك في هذه السورة 21,100 حسنة، سورة قصيرة يكرم العبد بها بفضل الله تعالى. أما عن سبب أو مناسبة هذه السورة العظيمة لما قبلها لسورة الروم، فقال الإمام السيوطي رحمة الله عليه: أقول ظهر لي في اتصالها بما قبلها من مع المؤاخاة في الافتتاح بألف لام ميم، يعني سورة الروم فتحت ألف لام ميم، وكذلك سورة لقمان افتتحت بألف لام ميم. قال: مع المؤاخاة في الافتتاح بألف لام ميم، أن قوله تعالى هنا: هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، متعلق بقول في آخر سورة الروم: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله ليوم البعث. قال: فهذا عين إيقانهم بالآخرة وهم المحسنون الموقنون بما ذكر. قال: وأيضا في كلتا السورتين جملة من الأديان وبدء الخلق، يعني مثل قوله: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة، وهكذا قول من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الذين فرحون. قال: وأيضا ذكر في الروم: في روضة يحبرون، يعني فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وقد فسر بالسماع بالأغاني في الأخيرة، يعني في الجنة يسمعون الغناء الحلال الذي يكرمون به. وفي سورة لقمان: ومن الناس من يشتري له الحديث. قال: وقد فسر بالغناء وآلات الملاهي، وآلات الملاهي. والشيخ أحمد المراغي رحمة الله عليه قال: مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه: أنه تعالى قال في السورة السالفة: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وأشار إلى ذلك في مفتتح هذه السورة. وقال أيضا إنه في قال في آخر ما قبلها، أي في سورة الروم: ولئن جئتم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. وقال في هذه: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. وقال في السورة السابقة، يعني في سورة روم: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وأهون عليه. وقال هنا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ففي كلتيهما إفادة سهولة البعث. نعم. وذكر هناك يعني في سورة لقمان الروم: وإذا مست الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وقال هنا: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. فذكر في كل من الآيتين قسما لم يذكره في الآخر. كذلك ذكر في السورة التي قبلها محاربة ملكين عظيمين غلبت الروم، روم وفارس حرب بينهم عظيمة، محاربة ملكين عظيمين لأجل الدنيا. وذكر هنا في سورة لقمان قصة عبد مملوك زهد فيها وأوصى ابنه بالصبر، وذلك يقتضي ترك المحاربة، وبين الأمرين التقابل وشاسع البون كما لا يخفى. أيها الأحبة الكرام، هذه السورة العظيمة. أنبه على ضعف الحديث الوارد في فضل سورة لقمان الذي يذكر عن أبي بن كعب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة لقمان كان لقمان رفيقا، لا كان له لقمان رفيقا في يوم القيامة، وأعطي من الحسنات عشرا بقدر من عمل المعروف وعمل بالمنكر. هذا لا يصح، حديث لا يصح أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم، مر معنا كثيرا الكلام على هذه الأحرف المقطعة، وتكلمنا عليها بشيء من التفصيل في سورة السجدة وغيرها. تلك آيات الكتاب المبين، تلك إشارة تفخيم وتعظيم لهذه الآيات الجليلة. وآيات جمع آية، وسميت آيات القرآن آيات لأنها تدل على الله عز وجل على منزل هذا الكتاب الجليل آية، كل واحدة منها آية علامة على وحدانية الله تبارك وتعالى. الكتاب سمي القرآن قرآنا لأنه مقروء، وسمي كتابا لأنه مكتوب. الحكيم بمعنى المحكم، يشير الله تعالى إشارة دالة على التعظيم، هنا كلمات من نور للعلامة عبد الرحمن بن نصر السعدي في تفسير تيسير الكريم الرحمن، قال يشير تعالى إشارة دالة على التعظيم إلى آيات الكتاب الحكيم، أي إن آياته محكمة صدرت من حكيم خبير، ومن إحكامها أنها جاءت بأجل الألفاظ. نعم، هل هناك أجل من القرآن؟ لا والله لا تجد أبدا. ومن إحكامها أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها الدال على أجل المعاني وأحسنها، ومن إحكامها أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف، ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة للواقع، مطابقة ومطابق لها الواقع، لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء، ولم يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. ومن إحكامها أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص المصلحة أو راجحها، ولا نهت عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو راجحها. نعم نعم نعم، يجب على العبد أن يؤمن بهذا، ما أمر الله بشيء في كتابه إلا هو عين المصلحة وكل المصلحة وخالص المصلحة، أو أقل شيء أنه الأرجح في أنه المصلحة. وكثيرا ما يجمع بين الأمرين، وكثيرا ما يجمع بين الشيء مع ذكر حكمته وفائدته، والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته. ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكم فتعمل بالحزم. ومن إحكامها أنها تجد آياتها متكررة كالقصص والأحكام ونحوها، قد اتفقت كلها وتواطأت فليس فيها تناقض ولا اختلاف. تجد آياتها المتكررة كالقصص، القصص كثيرا ما يتكرر، والأحكام كثيرا ما تتكرر، ولكنك تجدها متفقة متواطئة ليس بينها تناقض ولا اختلاف. هذا يدلك على إحكام هذه الآيات العظيمة، لأنها تنزل من الحكيم الحميد جل جلاله. فكلما ازداد بها البصير تدبرا وأعمل فيها العقل تفكرا، انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواطؤ، وجزم جزما لا يمتري فيه أنه تنزيل من حكيم حميد. ولكن مع أنه حكيم يدعو إلى كل خلق كريم وينهى عن كل خلق لئيم، أكثر الناس محرومون من الاهتداء به، معرضون عن الإيمان والعمل به إلا من وفقه الله تعالى وعصمه، وهم المحسنون في عبادة ربهم والمحسنون إلى الخلق، فإنه هدى لهم يهديهم إلى الصراط المستقيم، ويحذرهم من صراط الجحيم، ورحمة هدى ورحمة ورحمة لهم تحصل لهم به السعادة في الدنيا والآخرة والخير الكثير والثواب الجزيل والفرح، ويندفع عنهم الضلال والشقاء. ثم وصف المحسنين بالعلم التام وهو اليقين الموجب للعمل، نسأل الله يجعلنا كذلك يا رب، والخوف من عقاب الله فيتركون معاصيه، ووصفهم بالعمل وخص من العمل عملين فاضلين، يقيمون الصلاة المشتمل على الإخلاص لله تعالى ومناجاة الله عز وجل، والتعبد العام من القلب واللسان والجوارح المعينة على سائر الأعمال، ويؤتون الزكاة التي تزكي صاحبها من الصفات الرذيلة وتنفع أخاه المسلم وتسد حاجته، ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبة المال، فيخرج محبوبا من المال لما هو أحب إليه وهو طلب مرضات الله تعالى. أولئك المحسنون الجامعون بين العلم التام والعمل على هدى، أي على أي على هدى عظيم، كما يفيد التنكيل على هدى، هدى عظيم، وذلك الهدى حاصل لهم وواصل إليهم من ربهم الذي لم يزل يربيهم بالنعم ويدفع عنهم النقم. وهذا الهدى الذي أوصله إليهم من تربيته الخاصة بأوليائه، من تربيته الخاصة بأوليائه، وهو أفضل أنواع التربية. وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون الذين أدركوا رضا ربهم وثوابه الدنيوي والأخروي، وسلموا من سخطه وعقابه، وذلك لسلوكهم طريق الفلاح الذي لا طريق لهم غيرها، أو لا طريق له يعني ليوصل إلى الله عز وجل غيرها، لما ذكر تعالى، لما ذكر تعالى المهتدين بالقرآن المقبلين عليه، ذكر بعد ذلك من أعرض عنه ولم يرفع به رأسا، وأن عوقب على ذلك بأن تعوض عنه كل باطل من القول، فترك أعلى الأقوال وأحسن الحديث واستبدل به أسفل قول وأقبحه. فيا أيها الحبيب، تذكر هذه الآيات الجليلة ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة. والهدى يدلك على أن الله أكرمهم بالعلم النافع والعمل الصالح، هذا الهدى. والله يرحمك بالقرآن الكريم، يعني عندما تقبل على كلام الله، الله جل جلاله يوفقك سبحانه للعلم النافع، وهذا العلم النافع ينادي بالعمل الصالح فتكرم بالعمل الصالح. ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان العبد عنده علم نافع يعبد الله عز وجل به على بينة. والمحسنون هم الذين أحسنوا في عبادة ربهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأحسنوا فيما بينهم وبين الله تعالى، وأحسنوا فيما بينهم وبين عباده، فقاموا بالواجبات التي عليهم وكذلك النوافل، وسارعوا فيها من صلاة وغير ذلك، وكذلك يؤتون الزكاة، يحسنون إلى عباد الله ويوصلون برهم إلى غيرهم، وكذلك هم بالآخرة يوقنون، أي يوقنون بالبعث بعد الموت وبالجزاء وبالصراط وما في يوم القيامة من ميزان وجنة ونار وغير ذلك. أولئك هؤلاء المشار إليهم على هدى من ربهم، على طريقة مرضية وعلى نور من الله تعالى، وأولئك هم المفلحون، هم الفائزون الذين يفوزون بالمطلوب، يفوزون بكل خير وينجون من المرهوب مما يخاف ويحذر، فيفوزون بالجنان والرضوان من رب العالمين جل جلاله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم يا رب العرش العظيم، وينجون من غضب الله تعالى وسخطه وناره. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من غضبه وسخطه وناره، وصلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.